ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وشهيد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير. ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنادوا فذكر